بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس من روحي أمال تحققها سوى أقسى أمانيها، نظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. العرش عرشك، والسماء سماؤك، والأرض أرضك، والكون كونك، والإرادة إرادتك، لا راد لقضائك ولا معقب لأمرك، فأمرك بين الكاف والنون تقول للشيء كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الجمع الطيب، أيها الإخوة والأخوات، هذا هو لقاؤنا الأول مع حضراتكم في هذه السلسلة الماتعة الجديدة في الدورة الرمضانية التي وضعناها تحت عنوان رمضان بين الفقه والأحكام. وهذا هو لقاؤنا الأول مع حضراتكم بعد أن أو مع أول ساعة من يوم الأحد الموافق 15 يونيو لعام 2014 ميلادية، السادس عشر من شهر شعبان لعام 1435. وهذا هو اللقاء الأول مع حضراتكم، سائلا الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذه الحلقات التي سميناها رمضان بين الفقه والأحكام. وإنما سميناها بهذا الاسم نظرا لأننا نتعرض لجميع الأحكام، أو نتعرض لفقه الصيام ثم نتعرض لجميع الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، من صيام أو يعني ليلة قدر أو اعتكاف أو زكاة فطر، فكل شيء له صلة بشهر رمضان إن شاء الله تعالى نتعرض إليه، ونعرض مسائل كثيرة جدا إن لم تكن كل المسائل المتعلقة بشهر رمضان وما يلحق به. فاعلونا قلوبكم وأسماعكم، بارك الله فيكم. أولا، الصيام لغة، أي تعريف الصيام. الصيام في اللغة معناه الإمساك عن الفعل، أي تصوم عن شيء، أي تمسك عن فعله. تمسك عن إيه؟ عن فعله. قال تعالى إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن إيه؟ صوما. قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أنها إيه؟ أمسكت اليوم عن الكلام، أي أنها أمسكت عن الكلام. هذا بالنسبة لتعريف الصيام لغة. تعريف الصيام شرعا، قال ابن قدامة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ثاني الصيام تعريفه شرعا. قال ابن قدامة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقال ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: يجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد، لأن الكثير من الفقهاء لا يذكرونها. حد فهم حاجة في كلام العثيمين يلحقه بكلام ابن قدامة؟ كلام العثيمين يقول رحمة الله تعالى عليه: يجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد، لأن الكثير من الفقهاء لا يذكرونها. ده قال ابن عثيمين في كتاب المغني، في كتاب المغني إن شاء الله بإذن الله ندرسه مع بعض. الكلام ده العثيمين يلحقه بكلام ابن قدامة. ما شفنا ليه؟ لأن ابن قدامة يقول في التعريف، في تعريف الصيام شرعا: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فأنا أسألكم الآن سؤال: هل هذا التعريف لابن قدامة يكفي يا أخوان ولا لا يكفي؟ أحسنتما، لا يكفي، رغم أنه تعريف ابن قدامة. يعني لما يجي حد يقول لك إيه، ابن قدامة عرف في الصيام بأنه هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هل هذا التعريف يكفي؟ إحنا نقول أنه لا يكفي، ملناش دعوة باللي يقول إنه يكفي. ليه؟ لأن ممكن أي واحد يمسك عن الطعام ها من طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني، لأن إحنا عندنا اثنين فجر، ماشي، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ممكن يمسك عن الطعام والشراب، ولكنه لم يصم، لم ينوي بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى، ما نواش التعبد. لكن لذلك نقول يلحق بتعريف ابن قدامة ما قاله العثيمين، وهو يكون التعريف هكذا بقى: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. برضو لازم تضيف لله، بنية التعبد لله، يعني لا يتعبد لإيه؟ لأحد غير الله. ماشي خلنا، هكذا يكون التعريف. يبقى هذا ما أضافه أو أشار إليه العثيمين في تعريف ابن قدامة. طيب، وصلت المعلومة دي؟ يبقى هو الصيام، الصيام لغة، والإمساك أي تمسك عن الفعل. طيب، هذا بالنسبة للغة، وأيضا بالنسبة للشرع كما ذكرنا لحضراتكم. ماشي، حكم صوم رمضان. يبقى احنا عرفنا الصيام لغة وشرعا. حكم صوم رمضان يكون حكم الصوم ايه؟ حكم الصوم فرض واجب وركن من اركان الاسلام، هكذا يكون تعريف. حكم صوم رمضان فرض واجب وركن من اركان الاسلام. ماشي، قلنا فرض واجب وركن من أركان الإسلام. طيب، الأصل في وجوبه إيه؟ الأصل في وجوب صيام شهر رمضان، الأصل في وجوب صيام شهر رمضان إيه؟ الأصل في الوجوب، أصل وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. يعني أصل وجوبه يعني إيه؟ يعني الأدلة المقدمة على وجوبه. أصل الوجوب يعني الأدلة المقدمة على الإيه؟ على وجوبه، الأدلة المقدمة على وجوبه. فقلنا الأدلة مقدمة من الكتاب والسنة والإجماع، كل أدلة جاءت تحث على حكم صوم رمضان، ماشي قلنا. فمن الكتاب قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشاهد أنه كتب عليكم الصيام، هذا دليل. يبقى الأصل في وجوب الصيام الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة من الكتاب كما ذكرنا لحضراتكم الآية. بالنسبة لأدلة السنة، الحديث المشهور الذي جاء، الذي هو يعني قال فيه صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على إيه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخره، إلى أن قال إيه؟ وصوم إيه؟ وصوم رمضان، ماشي قلنا؟ إلى أن قال أيوة نعم، إلى أن قال وصوم إيه؟ وصوم رمضان، ماشي؟ يبقى ده دليل من السنة. طيب أدلة الإجماع أو الإجماع جاء منين؟ نقول بالإجماع قد أجمع المسلمون جميعا على وجوب صيام شهر رمضان. قد أجمع المسلمون جميعا على وجوب شهر صيام شهر رمضان. نعم، وحديث جبريل، ماشي. الأدلة كثيرة أنتم تعلمونها، ماشي قلنا. والصيام رابع أركان الإسلام. افترض الصيام في السنة الكام يا أخوانا؟ متى افترض شهر رمضان؟ افترض الصيام، عفوا، متى افترض الصيام؟ افترض الصيام في السنة الثانية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ها؟ صام النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضان؟ صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. صام النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ 9 رمضانات. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفى فين؟ في شهر ربيع الأول في سنة 11. يتوفى في شهر ربيع الأول في سنة 11، يبقى صام 9، يبقى انحسبت له هذه الايه؟ السنة. مر عليه شهر رمضان، مر عليه شهر رمضان التاسع فصامه صلى الله عليه وسلم. ماشي قلنا؟ من 2 إلى ايه؟ إلى 11 كام؟ 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتوفى في شهر ربيع الأول في سنة 11 للهجرة. توفى صلى الله عليه وسلم، اكتب هذه التواريخ تجدونها تريدونها. توفى في شهر ربيع الأول في سنة 11 للهجرة. طيب، فرض الله سبحانه وتعالى الصوم على مراتب 3. فرض ربنا سبحانه وتعالى الصوم على مراتب 3، كل مرتبة نسخة التي قبلها. يعني جي على 3 مراحل، فرض الصوم على 3 ايه؟ على 3 مراحل او 3 مراتب، كل مرتبة نسخت المرتبة التي قبلها حتى استقر شرع الله جل في علاه على ما هو عليه الآن إلى يوم القيامة. إلى يوم ايه؟ إلى يوم القيامة، ماشي قلنا. يبقى ايه؟ يبقى يقول فرض الله سبحانه وتعالى الصوم على مراتب ثلاث، كل مرتبة نسخت التي نسخت التي قبلها حتى استقر شرع الله على ما هو عليه إلى يوم القيامة. فقد فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، صيام شهر رمضان متى يا أخوان؟ متى كان فريضة الصوم؟ متى فرضت فريضة الصوم هذه؟ تاريخها، تاريخ فرض الصوم، تاريخ فرض الصوم. نعم، السنة الثانية من الهجرة، لكن التاريخ الشهر يعني اليوم والشهر، اليوم والشهر، حد عنده بقى خلفية؟ نعم، هو فرض في السنة الثانية من الهجرة كما بينا من قبل، لكن عندكم التاريخ؟ حد عنده التاريخ يتحفنا به يضيف إلينا معلومة؟ يضيف إلينا معلومة. 1 رمضان قال يا أبو حفص، يعني 1 ده داخل فيه الصيام ولا مش داخل فيه؟ داخل الصيام فيه ولا؟ أعلم فقد أنت. أنا عايز طالب العلم يا أبو حفص دائما يقول ما أعرفش، طالما إنه ما يعرفش، طالما إنه ما إيه ما يعرفش، ماشي؟ تخيل معي يا أبو حفص، تخيل حكمة الله بالغة، حكمة الله بالغة، حكمة الله بالغة. تخيل لو أن الليلة كده بكرة 1 رمضان، ربنا يعني يبلغنا جميعا رمضان، ثم اليوم نزلت آية الصيام غدا، كم واحد حيصوم يا أبو حفص؟ وكم واحد حيفطر؟ ومتى يعم الخبر؟ ها؟ والله حكمته بالغة سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا يقبله الإيه؟ لا يقبله العقل البشري، هذا الأمر لا يقبله العقل البشري، ماشي أخوانا؟ لكن أستطيع أن أقول لكم جميعا أن شهر رمضان فرض لليلتين خلفا من شعبان في السنة الثانية من الهجرة. فرض شهر رمضان ليه؟ لليلتين خلفا من شهر شعبان السنة الثانية من الهجرة. النهاردة كم شعبان يا اخوان؟ 16 شعبان 16، صح؟ شعبان لليلتين خلتا، يعني لليلتين قضت، عدت، خلت، راحت، ماشي؟ اليوم ليه؟ السبت 16 شعبان 1435. طيب بنقول بقى ايه؟ لليلتين خلتا من شعبان، يعني ايه؟ يعني بعد مرور ليلتين من شهر شعبان فرض الله سبحانه وتعالى الصيام، فرض الله سبحانه وتعالى الايه؟ الصيام لليلتين خلتا من ايه؟ من شعبان، ده في السنة الثانية من الايه؟ من الهجرة. وده كان قبل ايه؟ كان قبل ايه؟ غزوة ايه؟ ده كان قبل غزوة ايه يا اخوانا؟ لا، قولي، لا تقولي يوم 3 شعبان، قولي زي ما انا قلت لك بالظبط، قولي لليلتين خلتا، خليكي فقيها، قولي لليلتين خلتا من شهر شعبان، ما تقوليش يعني 3 شعبان. احنا دايما ناكل الايام ونظبط الساعة، نقول لك يوم ولا يومين مش مشكلة، انما الساعة كم تبقى؟ 1:05، 1:03، داخلة على 1 كده خلاص، ها؟ صح؟ خليكم ايه؟ خليكم فقهاء، علموا الناس لليلتين خلت من شهر شعبان، ماشي كده؟ طيب ده كان قبل غزوة ايه بقى؟ هي كان قبل غزوة ايه؟ ها؟ احسنت، احسنت، ربنا يحفظك. الكلام ده كان قبل غزوة بدر. فرض الصيام كما ذكرت لحضراتكم على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى إيجابه أي وجوبه بوصف التخيير، فرض في المرحلة الأولى أو المرتبة الأولى وجوب الصيام بوصف التخيير، وجوب الصيام بإيه؟ بوصف التخيير. حد فهم حاجة؟ أيوة فاهمين، لأن كلنا عارفين الكلام ده. بنقول إيه؟ يعني إيه؟ يعني من شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر. نزل الصيام في المرتبة الأولى على وجه التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، والذي يفطر ماشي يطعم عن كل يوم مسكين، والذي يفطر يطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى المرتبة الأولى تعرف هكذا: فرض الصيام على ثلاثة مراتب، نسخت كل مرتبة المرتبة التي قبلها حتى استقر شرع الله على ما هو عليه، أي الآن إلى يوم القيامة. المرتبة الأولى إيجابه بوصف التخيير، المرتبة الأولى هي إيجابه بوصف التخيير. شرحها أو تعريفها: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. جميل أوي الكلام ده، صح يا أخوانا؟ سهل جدا، سهل ولا سهل؟ يحفظ. الأدلة على ذلك والدليل على ذلك عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نزل رمضان فشق عليهم، كان صعب عليهم الصوم، مش متعودين على الصيام، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم. اللي يقدر يأكل كل يوم واحد مسكين ما يصومش، حتى وإن كان يطيق، حتى وإن كان يطيق. مسألة ملهاش دعوة بقى قادر يصوم ولا مش قادر، قادر أو غير قادر، ملهاش علاقة بالإيه؟ بالمقدرة. أي أي كان من لا تقول سهل بأمر يقول ترخيص، خليكي فقيهة كده، تكلمي بالشرع، تكلمي دايما بلغة الفقهاء، قولي ترخيص لهم من الله، ترخيص لهم من الله سبحانه وتعالى. أعلمكم كمان طريقة الكلام تبقى كويسة لما تبقي يعني متعلمة فقه وبتتكلمي بلغة الفقهاء، يبقى الكلام طيب والأسلوب يعني مشوق، ويخلي اللي بيسمعك يسمع، يقعد يسمع، يقعد يتعلم، لأن لقيتي بتتكلمي إيه؟ بتتكلمي فقه. ماشي يا أخوانا؟ يبقى إيه؟ المسألة كانت إيه؟ كان القادر سواء كان يطيق أو لا يطيق خلاص هو إيه؟ هو خلاص صام فبها ونعمة، وإن لم يريد الصوم فيطعم عن كل يوم إيه؟ فيطعم عن كل يوم مسكي. ماشي قلنا؟ وهذه رخص لهم من الله سبحانه وتعالى. ماشي قلنا؟ يبقى دي المرتبة الايه؟ المرتبة الاولى ان هو فرض او ايجابه بوصف الايه؟ بوصف التخيير. فكان من يطيق له رخصة بأن إيه؟ بأن يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الصوم أي أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يبلغ المسلمين جميعا أن الصوم خير، أفضل من أن تطعم، خير كثير، لأن الله سبحانه وتعالى يعني اختار الصوم لنفسه وهو الذي يجزي عنه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختبأ الله سبحانه وتعالى أجر الصائم، فلا يعلم أحد من العالمين أجر الصائم، فأجره عند الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه قرأ في قوله تعالى: فدية طعام مسكين، قال: هذه الآية يعني نسختها آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، إذا المرتبة المرتبة الأولى إنه نزل إيجابا بوصف التخفيف. طيب، المرتبة الثانية بقى المرتبة الثانية معاكم قول ابن عمر في فدية طعام مسكين، قال فيه ان هذه الآية نعم هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، نسختها آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، إلى آخر إلى آخر الآيات. المرتبة الثانية تحتمه، تحتمه يعني تحتمه، تحتم الصيام يعني نفهم، نقول لك كان الإسلام قديما يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين أن ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة، فأيهما وجد أولا حصل به التحريم. يبقى دي تحتم، أمر لازم، أي ضرورة تطبيقه، حتما لابد وأن يكون. إيه هو؟ كان كده الإسلام يحرم على الصائم، بالمرحلة الثانية جاء الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين أن ينام أو يصلي صلاة العشاء، فأيهما وجد أولا حصل به التحريم. يعني الكلام يعني المرحلة الثانية، المرحلة الأولى من فرض الصيام مسألة اختيارية، عايز تصوم صوم، عايز ما تصومش اطعم مسكين عن كل يوم. التعريف للحالة الثانية، حاضر، التعريف للحالة الثانية تحتمه، أو الحالة الثانية أو المرتبة الثانية تحتمه. نون قد كان الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين أن ينام أو يصلي صلاة العشاء، فأيهما يوجد أولا حصل به التحريم. تمام كده؟ طيب، يبقى كده أخونا التعريف ايه الكلام ده معناه ايه بقى؟ معناه ان المرحلة الثانية بقى قال لك لا، المسألة مش على التخيير، المسألة بقى كل صوم. طيب الصيام ازاي؟ قال لك الصيام هنا له ايه؟ له تطبيق لابد ان يطبق. ايه هو التطبيق ده؟ قال لك المسلم الصائم، المسلم لابد ان يصوم، ده اولا مش تخيير، لابد وان ايه؟ لابد وان يصوم. وان صام يحرم على الصائم الاكل والشرب والجماع، دول اصول الصوم، بما يفسد الصوم، اي واحدة منهم يفسد الصوم. فهنا ايه؟ قال يحرم على الصائم الاكل والشرب والجماع. من امتى لامتى؟ المواعيد، ادينا الساعات اللي هنصومها هنمتنع فيها عن الاكل والشرب والجماع. قال لك من حين ان ينام او يصلي صلاة العشاء الاخيرة، يعني في يوم وجد اولا حصل به التحريم. يعني كان النظام ازاي بقى؟ كان خلاص انت صايم طول النهار، ايوه صايم طول النهار، جيت المغرب ماشي، اتأخر الفطور، ويعني ضيق الحال عند المسلمين قديما، ما في فتوك، تأخر. اذا حضر الفطور قبل العشاء بيقوى نعمة، يأكل صايم يفطر، أذن عليه العشاء يمسك، ما يبقى إيه؟ ما يأكلش. الصيام بدأ كده، كده بدأ الصيام من بعد العشاء، بدأ ليه؟ الصيام من بعد العشاء. أو إنه ينام، أو إنه ينام بعد المغرب، عينه غفلت شوية، نام، خلصت المسألة. طالما نام بدل ايه؟ بدل ايه؟ الصيام. كان هكذا يكون الحال. هذا كله قد نسخ يا عز، هذا كله قد نسخ، ونسخته المرتبة الثالثة. نسخته المرتبة الايه؟ الثالثة. ماشي، قلنا ايه هي المرتبة الثالثة بقى اللي يثبت هذا الكلام؟ اسمع تعريف المرتبة الثالثة. أبيح الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا. أبيح الجميع، يعني أبيح الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا. يعني الكلام ده يعني إيه؟ أبيح الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا. المرتبة الثالثة تستطيع أن تقول هي المرتبة التي عليها الشرع الآن الناسخة لما قبلها. تعرف كيف هذا تعريف؟ أكتبه إليك، أكتبه، أضيفه إليك. المرتبة الثالثة هي المرتبة الناسخة لما قبلها، وهي التي عليها الشرع الآن. أيوة. أبيح يا أبو حفص زي ما أحسنت، هنا بنقول إيه؟ أبيح الجميع، أي جميع إيه؟ جميع ما قد حرم، اللي هو كان إيه؟ كان الأكل، الطعام والشراب الإيه؟ والجماع، اللي هو كان الطعام والشراب والجماع، أباحته المرتبة الثالثة إلى طلوع الفجر. أباحت كل هذا إلى طلوع الإيه؟ إلى طلوع الفجر. أو ماشي حسن، تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، مش مشكلة. ماشي. يبقى هذه المرتبة جاءت عشان تبيح جميع ما قد حرم من أكل وشرب وجماع إلى طلوع الفجر، يعني مباح كل هذا لغاية أذان الفجر، سواء نام الصائم أو لم ينام، سواء نام الصائم أو لم ينام. أحسنت. كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماشي يا خال؟ سلم كده؟ طيب. وهذا ما قد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، شوف جاء شوف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام، يعني نام قبل أن يفطر، كان لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. كلام عند البخاري. كلام هذا عند الايه؟ عند البخاري. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وذكر أن كان هناك رجل يسمى قيس الأنصار كان صائما، فلما حضر الإفطار، يعني جه مع ذلك، أتى امرأته، يعني المغرب أذن، راح لزوجته مراته، أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ يا الله، رجل صائم. طبعا انت عشان بقى تيجي عندنا في الايام المقبله دي، ما ينفعش واحد يقول لزوجته ابدا انت عندك فطور ولا ما عندكيش، هو لا يقبل كلمه ان ما عندهاش دي ابدا، هو لا يقبلها. هو ممكن يسال عندك فطور ايه، فتقول له يعني كذا وكذا وكذا، بس مفيش غير كده، هو مش واكل كل ده، لكن هو لابد يبقى كده، الصفرة مش عارف ايه والطبلية ايه والصينية ايه وكم صنف وكم حاجة وكده، هو بس لابد ان يكون الامر كذلك. انا واحد من دول بصراحة، لابد تبقى العملية قدامي كده، يعني ايه 10 12 15، ادي الاصناف كلها ما عنديش مشكلة، يعني بحيث اؤمن على الفطور. انا في اصناف ما كنتهاش او ما عرفتش كانت ايه في الطبق، بس تكون موجودة. دي حقيقة. ماشي. لا انا احب الصينيه تبقى كده، يعني حاجه ايه، مفيش مكان فاضي، حتى لو يبقى عينات من كل حاجه عينه كده. طيب يبقى بيقول ان هو يدخل بقى، ما بيسالش في فطور ولا مفيش، لا هو عايز يعرف في فطور ايه ولا. لكن شوف، هذا الرجل صام يومه وعاد الى زوجته فقال لها: اعندك طعام؟ عندك اكل؟ قالت: لا. يا الله. عندك نفترض أفطر صايم، قالت لا، ولكن المرأة الواجب عليها أن تكون يعني لماحة ذكية واعية دارية. يعني ماذا يصنع الرجل إذا قالت المرأة خلاص ما فيش طعام؟ يعمل إذا يثبت رأسه في الحيط يعني. طيب أنت تعلمي حال زوجك وتعلمي يعني، تفضلي، أنت تعلمي حال زوجك وتعلمي قدر دخله وتعلمي يعني مستوى المعيشة، تعلم مستوى المعيشة، هي تعلم مستوى معيشة زوجها، وهو سأل السؤال لأنه يعلم أن البيت أيضا خاويا. ولكن هؤلاء الناس تربوا في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر على بيوته التسع ومعه الضيف والضيفين، يمر على بيوته التسع ولم يجد مزق لبن، ما يلاقيه شربة لبن صلى الله عليه وسلم. لا يلطم وجها ولا يقبح ولا يسب ولا كذا ولا كذا، وهو الذي كان ينفق زي ما قلنا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الايه، من لا يخشى الفقر لجنبه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وأنا بيتي لا يأكلون الايه، لا يأكلون الصدقات يا اخوان، الزكوات يا اخوان، ابدا لا يأكلون الزكوات. طيب فالمرأة يعني تعلم أنها لو قالت لزوجها لا خلاص المسألة خلصت، لكن له زوجها هو الذي يعمل ويجتهد لأجلها ولأجل أبنائها، فقالت له لا، ثم أكملت قائلة ولكني أنطلق فأطلب لك، يعني أنا مش عارف أنا طلعت أنت، لكن بقول المرأة هنا إيه يعني انطلقت قالت لزوجها إيه لا ولكني أنطلق، عرفين إيه؟ أنطلق فأتيك به، ماشي، ولكني أنطلق فإيه؟ فأطلبه أو فأتيك به أو فأطلب الطعام، خلاص استناني أرجع لك بأكل، استناني أرجع لك بالفطر، ماشي يا أخوان. ثم انطلقت هذه المرأة للبحث عن لزوجها عن إيه؟ عن فطور، أو عن فطور يعني ليومه الذي يصحبه. فغلبه النوم من شدة العناء والتعب، وكان طوال يومه يعمل، فغلبته عينه أي على النوم، فجاءت امرأته ومعها الطعام، فجاءت امرأته ومعها الطعام، فلما رأته قالت خيبة لك، يا يعني يا خلاص خيبة لك، يعني ضيعت اللي خلاص، هي صحته من النوم أصلا ينفع يأكل، ينفع يأكل، خيبة لك دي هي لا تدعو عليه، هي يعني يعني تتألم لألمه، خيبة لك تتألم لألمه، تعلم أنه سيقضي 24 ساعة أخرى بل أكثر من أكثر من 36 ساعة، نحن هنتقابل لسه بكرة المغرب قدامه 36 ساعة عشان إيه؟ عشان يطعم. فقالت له إيه؟ يعني حزنان عليك. فلما انتصف النهار خلاص بقى سابته نام، يعني هو ينام أفضل، يقضي ليله في النوم يعني أفضل له من أن يصحى من نومه فيعاني مرارة الجوع والعطش. فلما اتصف النهار تاني يوم بقى وغشي عليه، أي أغمى عليه، سقط من طوله خلاص بقى مفيش كده فلاتر فضل. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قصت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت رحمة الله جل في علاه على أمة الإسلام. أحل لكم ليلة الصيام. إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. رحمة ربك سبحانه وتعالى. هذه القصة التي بها التي بها نزلت هذه الآية. وهذه المرتبة الثالثة هي التي استقر عليها الشرع، وذلك إلى يوم القيامة. خلاص يا إخوان، هذه ثلاث مراتب للصوم. والصوم الواجب ثلاثة أقسام. الصوم الواجب ثلاثة إيه؟ ثلاثة أقسام. الأول الواجب للزمان، الثاني صوم الكفارات، الثالث صوم النذور. يبقى الصوم الواجب ثلاثة أقسام، صوم يجب عليك تأديه ثلاثة أقسام. الصوم الواجب عليك أنك تأديه كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول الواجب للزمان، الواجب للزمان. القسم الثاني صوم الكفارات. القسم الثالث صوم النذور. الواجب للزمان، حد يعرف يا اخوان؟ القسم الاول الواجب للزمان، حد يعرفه؟ القسم الواجب للزمان احسنتي هو شهر رمضان. تمام. القسم الواجب للزمان هو صوم شهر رمضان. يبقى ما هو القسم الواجب للزمان؟ تقول لي هو صوم شهر رمضان. طيب صوم الكفارات هو الواجب لايه؟ يبقى صوم الزمان، صوم الواجب للزمان صوم شهر رمضان، واجب للزمان اللي هو شهر رمضان. طيب صوم الكفارات واجب لايه؟ صوم الكفارات واجب لايه؟ كلامكم كله طيب، بس احنا عايزين كلمة فقهية خلصنا من الموضوع، كلمة تشمل. واحد يقول لي عشان اليمين، واحد يقول لي عشان حلف، واحد يقول لي عشان قسم، واحد يقول لي عشان طلاق، واحد يقول لي عشان كلام ده كله. لا، ان نلمه في كلمة. انتم اهل علم، طلبة علم، عايزين نلم الكلام ده كله في كلمة. لما تتكلمي، لما تتكلمي لم كلامك في كلمة واحدة لانك فقيها. لا، صوم الكفارات صوم واجب لعلة. صوم واجب لإيه؟ لعلة. تطلع العلة دي بقى يمين، تطلع العلة شمال، يمين يعني ها؟ يمين وشمال. تطلع كده صوم الكفارات صوم واجب لعلة، والصوم الواجب الأول اللي هو الواجب للزمان هو صوم شهر رمضان واجب لزمان، أي حدد وعين صيام شهر رمضان، ده واجب زمان. ما ينفعش واحد يقول لي بقى ايه يقول خلاص يعني ايه، نقول له صوم يا عم شهر رمضان، صوم يعني شهر رمضان داخل وشهر رمضان يعني كده، فيقول لك خلاص ماشي. فبعد صوم شهر رمضان ما ينقل يقول لك خلاص انا بقى ايه هصوم الشهر اللي جاي ده. ينفع؟ ينفع يصوم شهر اللي بعد رمضان ولا بعد رمضان ايه؟ ينفع يصومه؟ ما ينفعش. اكتب لا واحده بس، حاجه اكتب اثنين لا ابدا، واحده فاتت قلت الكلام ده عملت عليه محاضره قبل كده. ماشي، ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش يصوم ابدا الشهر اللي بعد رمضان. ليه؟ لان ده وجوب زمان. بنقول شهر رمضان مش شوال، بنقول رمضان. ده وجوب زمان رغم انك هتصوم 30 يوم في شوال برضه. يعني ممكن تصوم برضه 30 يوم في شوال؟ لا. امال ايه الفرق بين اني اصوم شهر رمضان ده واصوم شهر شوال ده او شعبان او رجب؟ اقول لك لان ده وجوب زمان، ده وجوب زمان مش وجوب صيام. ده اسمه وجوب صيام، وجوب زمان. هو ده الزمان اللي ربنا اوجب عليك الصيام فيه. يطلع رمضان ويطلع شعبان ويطلع عثمان، يطلع زي ما يطلع، بس هو ده الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده انك تصومه. عين عليك هذا الزمان، فكان هذا الزمان هو شهر رمضان. خلصت يا اخوانا؟ وصلت؟ طيب الصوم الثالث قلت لك اسمه صوم الايه؟ صوم الايه؟ الصوم الثالث، الصوم الثالث يا اخوانا احسنتم، تمام. الصوم الثالث اسمه صوم النذور. حد يقدر يعرفه؟ احنا قلنا الواجب للزمان هو صوم شهر رمضان، صوم الكفارات قلنا هو الواجب العلة. طيب صوم النذور واجب ليه؟ احنا قلنا واجب، صوم النذور واجب، واجب ليه؟ هو الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه، الإنسان اللي أوجبه على نفسه. مالناش دعوة ليه بقى؟ ما يخصناش هو أوجبه على نفسه في أنهي مسألة؟ ما يهمناش المسألة الفرعية، إحنا ما بنتكلمش في فروع يا إخوانا، إحنا بنتكلم في أصول ثابتة. إحنا بنتكلم في أصول، وبديك الأصل وأنت خد نزل على الفرع، أنا مش بديك مسائل. انا بديك اصول ثابته وانت خذ من هذه الاصول وزع على كل المسائل. ما تقوليش بقى لانه حلف، لانه قال نذر، لانه قال هعمل كذا وما عملش لا لا ما يخصنيش ده. ده يخصك انت عند التفصيل لما حد يسالك سؤال، ده يخصك. خلاص يا خلاص يا جماعه، يبقى انا بعطيك امهات المسائل القاعده، وانت خد من هذه القاعده ايه ووزع. يبقى اقول لك هو الواجب بايجاب الانسان على نفسه، هو الواجب بايجاب الانسان على نفسه. الانسان هو اللي اوجبه على نفسه، الانسان هو اللي اوجبه. صوم النذور هو الذي اوجبه الانسان على نفسه، فلذا هو واجب. واجب ليه؟ لأن الإنسان أوجبه على نفسه. قال نذرت أن أصوم الأسبوع القادم كاملا لوجه الله، ده ما يقدرش يرجع فيه البتة، خلصت. يصوم، أصوم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع على مدار عام. عندنا الصوم الواجب كام؟ ثلاثة. الصوم الواجب كام؟ الصوم الواجب ثلاثة. الواجب للزمان، الواجب العلة وهو الكفارات، يبقى الواجب للزمان وهو الصيام شهر رمضان، الواجب العلة وهو الكفارات، والواجب بإيجاب الإنسان على نفسه وهو النذور. ها أنا شالت لك المسألة عشان يبقى معاك واضح. هبقول لك إيه؟ الصوم الواجب ثلاثة أقسام. صوم الواجب للزمان وهو صوم شهر رمضان. الصوم الواجب العلة وهو صوم الكفارات. الصوم الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه وهو صوم النذور. كده أسهل أيسر مفهومة شوية، الكلام راكب صح؟ كده الكلام راكب شوية صح؟ تاني الصوم الواجب ثلاثة أقسام. الصوم الواجب للزمان هو صوم شهر رمضان. طيب ما هو الصوم الواجب لعلة؟ لأنك صوم الكفارات. ما هو الصوم الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه؟ نقول هو صوم النذور. خلاص يا اخوانا؟ تمام؟ تمام. طيب سؤال أو سؤال آخر، على من يجب الصوم؟ على من يجب، على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ خذ عندك عشان ما تضيعش وقت. الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، يبقى خمسة. يبقى الواجب عليه الصيام أو الذي يجب عليه الصوم لابد أن يتوفر فيه كم شرط؟ خمسة، أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما. طيب هذا بالنسبة للمجمل. طيب وماذا بالنسبة للمرأة خاصة؟ يضاف شروط أخرى للمرأة، يضاف على الخمسة شرط آخر يزيد في حق المرأة الطهارة، أي طهارة من الحيض والإيه والنفاس، يزيد على الخمسة شيء واحد يخص المرأة وهو الطهارة، أي من الحيض والنفاس. تمام يا أخوان؟ كلام كده واضح؟ المسلم والعاقل والبالغ والقادر والمقيم، كل الأدلة دي انتوا حضراتكم عارفينها ولا نضيع فيها وقت؟ طيب نخش بقى على شروط وجوب، شروط وجوب الصوم، ودي هيعملنا فيها برضو الايه التفصيل في اللي هو يجب عليه الصوم. زي ما قلت لك المسلم شروط الوجوب اللي هي على من يجب المسلم، على من يجب الصوم. قلت لك الاسلام والعقل والبلوغ والقدرة، ماشي يا اخوانا؟ طيب الاسلام قلنا لان شرط لا يحبطن عمله، سليم؟ فاكرين كلام عشان بس كلام ايه خالص اللي بيسمع المحاضرة او بيسمع السلسلة من على طريق النت وبيسمع لأول مرة، بنقول له الاسلام شرط. ليه؟ لان ربنا قال لان اشركت لا يحبطن ايه عمل، والعقل مطلوب في حديث رفع القلم عن ثلاث وقال فيها ايه يعني على المجنون حتى ايه يعق فلا ايه فلا يسوء، صح يا اخوانا؟ وقلنا في البلوغ برضو في حديث رفع القلم عن ثلاث نفسه فلا يدي بالصوم على الصبي، واحنا حددنا قبل كده سن الصبي، قلت لك سن الصبي عن ست سنين او سبعة على الاكثر، ماشي يا اخوان؟ طيب القدرة، القدرة قلنا ايه يعني واحد عجوز شيخ كبير يجهله الصوم او مريض بشرط ان يكون هذا المريض لا يرجى برؤه، لان احنا عندنا مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه، وده هنوضحه قدام. نقول لك المريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليه ويلزم فدية، مريض لا يرجى برؤه لا صوم عليه ويلزمه الفدية. يعني ايه مريض لا يرجى برؤه؟ خلاص واحد في الفراش بقاله سنة اتنين تلاتة، ها خلاص الرجل ده لا يرجى برؤه، هذا مرض موت، مرض موت لا يرجى برؤه، خلاص مش هيصحى. الناس فقدت الامل فيه ان يكون يعني من الاصحاء، هذا لا يسوء ولكن ايه يلزمه الايه يلزمه الفدية. يرجى شقاؤه لا يرجى برعه لا يرجى برعه. العود عليهم أدلة ولا نصوص؟ طيب نقول شروط وجوب الصوم الإسلام لقول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، العقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث قال والمجنون حتى يعقل، والبلوغ أيضا لنفس الحديث فقال فيه والصبي حتى يحتلم، القدرة ودي اللي هنتكلم فيها وقلنا ايه هذا الرجل الكبير في السن الذي لا يقدر على الصوم ده يفدي عن كل يوم مسكين. اما المريض الذي لا يرجى بره فهو ايضا لا يصوم او لا صوم عليه، لا صوم عليه ولكنه ايه يلزمه الفدية. ماشي يا اخوان؟ انتوا فاكرين قولنا قبل كده في الآية التي قال فيها الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قلنا انها آية ايه منسوخة. من اللي قال بنسخها؟ ابن عمر قال نسختها آية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ابن عباس بيستدل بيقول ان الآية دي مش منسوخة. ابن عباس عبد الله ابن عباس يقول ان هذه الآية ليست منسوخة واستدل بها بقوله وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة انما هذه الآية جاءت للكبير في السن، استدل بها هنا، استدل بها ايه في هذا المكان. ابن عباس خالف فيها ابن عمر، ابن عمر قال هي منسوخة بقوله شهر رمضان الذي في القرآن. ابن ده ابن عمر، ابن عباس قال لا مش منسوخة، ده هي كما هي لكن حكمها ايه؟ حكمها يعني على الايه؟ على كبير السن. حكمها على ايه؟ حكمها على كبير السن وهي ليست بمنسوخة. يبقى اللي كبير السن لا يستطيع عليه فدية طعام، اي فدية طعام مسكين. وهناك أدلة أخرى في هذه الأمور كقوله سبحانه وتعالى إن أردت أبين لك القول بتاع ابن عباس عشان لو قابلك بعد كده ولقيته متناقض مع ابن عمر تبقى أنت عندك الفكرة بقوله. ماشي؟ قلت لك في أدلة كمان منها وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، في الدين من حرج. ماشي يا إخوان؟ يبقى كده إيه؟ الفدية. ولكن عندنا إجماع دائما هيكون معانا إجماع ابن منذر دائما. إجماع ابن منذر في هذه المسألة. أجمع على إيه؟ أجمع ابن منذر على إن هذه الإيه؟ المسألة الذي في المريض الذي لا يرجى برعه أو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم قال إجماع على إنه إيه؟ عليه أو عليهما الفدية. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. طيب من شروط وجوب الصوم أيضا الخلو من الموانع، الخلو من الإيه؟ من الموانع. أنا قلت لك قبل كده الإقامة، قبل كده الايه الاقامه، فلك لابد ان يكون مقيم حتى يصوم لان المسافر ما عليهوش ايه، المسافر ما عليهوش صيام، ليس على المسافر صيام. ماشي؟ ومن كان مريضا او على سفر فايه فعده من ايام اخرى، يبقى المسافر ما عليهوش صيام، ليس على المسافر صوم، ليس على المسافر صوم، يبقى لابد ان يكون مقيم، لابد ان يكون مقيم حتى ايه حتى يصوم. دي الخمس. السادسة بقى الخلو من الموانع، ضيفها لي عندك بحطها لك انا. الخلو من الموانع دي اللي احنا يعني اضفناها بدل ما قلنا نضيف واحدة للنساء يعني، وقلت لكم يبقى الطهارة وكده، قلت لك خد دي بقى نسميها الخلو من الموانع مثل الحيض والنفاس للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي احنا خدناه قبل كده، ليس احنا كنا اذا خاضت لم تصم ولم ايه ولم تصلي تصلي، قلنا بلى ايه يا رسول الله. ماشي يا اخوان؟ يبقى الثالث الخلو من الموانع مثل الحيض والنفاس للمرأة، مثل الحيض والنفاس لايه للمرأة. بكده اكون اتكلمت معاكم في المسائل في الجزء الفقهي، في الجزء الايه الفقهية. احنا عندنا السلسلة اسمها ايه؟ السلسلة اسمها يا اخوان رمضان بين الفقه والاحكام. احنا اتكلمنا كده عن الفقه، الاحكام عندي لكم مسائل كثيرة جدا في اللي احنا ايه قلناه ده، عندي لكم مسائل كثيرة جدا جدا جدا عاملها لكم قبل ما نخش بقى قبل ما نخش على الفقه الاخر، اي منطقة اخرى من الفقه في مثلا اركان الصيام وخلافه. انا لك عندي مسائل كبيرة جدا في يعني الفدية وفي سفر الصائم، واكلمك كمان في مسائل في احكام القضاء، يعني عندي لك مسائل كثيرة جدا جدا بإذن الله تعالى قبل ما نوصل لفقه رؤية الهلال، قبل ما نوصل لفقه رؤية الهلال. ماشي يا اخوان؟ لان احنا لقى بره خالص، بعدين هنشوف الهلال بتاع شهر رمضان وبعدين نخش بقى في الشهر. احنا كده لسه ما دخلناش الشهر، احنا كده بره بنشوف كل حاجة. ماشي؟ بنشوف كل حاجة بره كده، بننقر كده بره. اول لما نشوف الهلال بتاع رمضان انا جايب لك احكام الايه احكام رؤية الهلال، اخليك تشوف معايا الهلال ونوجب الصيام بكره وادخل معاك جوه الشهر ونتكلم فيه. لكن قبل كده هديك مسائل كثيرة جدا، يعني هقول لك ايه اكتر من 20-30 مسألة، ما عنديش فيه مشكلة اصفي لك اللي فات كله بالتفصيل عشان ما اديكش فرصة اصلا تسألني، عشان ما اديكش فرصة تسألني. لا لا لا لا لا لا دي مذكرة عملتها ان شاء الله تعالى، صلى الله عليه وسلم ينفعكم وينفعكم بها. ماشي؟ لكن هذه كتبتات متفقه، ده موضوع اخر خالص خالص خالص. ماشي يا اخوانا؟ جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وبقائكم معنا الى هذا الحد، ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى نقدر لنا البقاء ونقدر لنا اللقاء ان شاء الله، نلتقي غدا باذن الله تعالى في الـ 12 بتوقيت القاهرة. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وهذا وما كان فيه من عجز او تقصير او سهو او نسيان فانه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وارجو المداومة على الحضور ودعوة من ترجون له العلم النافع الذي ينتفع به في الدنيا وينتفع به في الآخرة. هذه وصيتي اليكم وحاجكم بها امام الله يوم ان نلقاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.